عبوديات اللسان تكون لله وحده، عبوديات الجوارح لا تكون إلا لله وحده سبحانه، العبوديات البدنية لا تكون إلا لله وحده، العبادات المالية لا تكون إلا لله وحده، الذبح والنسك لا يكونان إلا لله وحده. وربكم رب العالمين متصف بأسماء، سمى نفسه بأسماء واتصف بصفات ونعت نفسه بنعوت الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ونؤمن بأسماء ربنا تبارك وتعالى التي جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة، ونؤمن بمعانيها ونتعبد لله بها. فهناك أركان لكل اسم، أو أركان للإيمان بكل اسم من أسماء الله الحسنى. أن نؤمن بالاسم الذي جاء في القرآن والسنة المطهرة، وأن نعلم معناه كما علمه السلف الصالح وكما جاء في تفاسير أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تفسير أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وألا ندرك كيفية صفات ربنا لأنه ليس كمثله شيء، وإننا لا نستطيع أن نصل إلى تكييف صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى أبدا، لأنه قال ولا يحيطون به علما، فلا يحيط الخلق أجمعين بالله علما. ولذلك كان سيد العلماء وسيد الفقهاء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة جل وعلا: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. ثم نتعبد لله بهذه الأسماء وبهذه الصفات وندعوه بها كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأسماء ربنا كثيرة لا تقع تحت الحصر والعد، بل كما جاء في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فربنا له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده فلم يعلم بها أحدا من خلقه، فأسماؤه لا تقع تحت الحصر والإحصاء. ولذلك كانت كلمة سيد المرسلين: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا كما نثني نحن عليك فنحن عجزة، لا نستطيع أن نحصي الثناء على ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح كتابه بالثناء على نفسه هو سبحانه، فقال: الحمد لله، هو الذي حمد نفسه وعلمنا أن نحمده، الحمد لله رب العالمين. وافتتح خلقه بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وبين أن الحمد له في الأولى وفي الآخرة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ومن ضمن أسماء ربنا التي ينبغي للمرء منا أن يتعبد لله بها اسم العفو. ربنا اسمه العفو، وجاء هذا الاسم في القرآن الكريم 5 مرات مع اسم الغفور. جاء اسم العفو 5 مرات في القرآن الكريم، 4 مرات مع اسم الغفور، والغريب أن آيتين ذكرتا في سورة النساء: إن الله كان عفوا غفورا، وكان الله عفوا غفورا، وبعد ذلك إن الله في الحج إن الله لعفو غفور، إن الله عفو غفور، وفي المنتصف يبقى خمس مرات، وفي المنتصف إن تبدوا شيئا، أن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إذن العفو مع المغفرة في صفتين في آيتين، والعفو مع المغفرة في آيتين، وفي المنتصف في آخر سورة النساء تأتي الآية التي تقع في منتصف ترتيب ذكر اسم العفو في القرآن الكريم، فيقول سبحانه: إن تبدوا خيرا، يكلم المسلمين، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله، العلة التعليل، الله يدعوكم ويحثكم على أن تعفوا عن المسيئين لأن الله كان عفوا قديرا، وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفو مع مغفرة ولها معناها، وعفو مع مقدرة، لأن العفو حينما لا يكون مع مقدرة فهو عجز وضعف. تصور حينما لا تقدر على من أساء إليك فتقول عفوت عنه، هذا العفو عفو ناقص، لأنك لم تكن مستطيعا لأن تعاقب من أساء إليك، ولكن العفو الحقيقي هو الذي يكون عن مقدرة، تقدر على أن تعاقب ولكنك تعفو تفضلا. ولذلك كان هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في بيان أن الذي يعفو يزداد بذلك عزة، كلما عفوت عمن أساء إليك ازددت بذلك عزة، بشرط أن يكون عفوك عن مقدرة، ورب العالمين هو العفو القدير، قدير قدرته لا تحدها حدود ولا تسدها سدود، قدرة تليق به سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير سبحانه. فعفو مع قدرة وعفو مع مغفرة صفات ربنا. ربنا دعانا إلى التوبة. لماذا دعانا إلى التوبة؟ لأنه غفور رحيم رؤوف عفو. ولذلك قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، هذه كلمة يقول عنها بعض العلماء إنها أرجى آية في القرآن الكريم، الآية التي تجعل الإنسان يرجو ربه رجاء عظيما في وجه الله سبحانه، أرجى آية في القرآن الكريم، لأنه قال عن المسرفين على أنفسهم: قل يا عبادي، فنسبهم لنفسه بصفة العبودية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك قال العلماء: هذه الآية تتحدث عن التائبين بعكس آية النساء، فهي تتحدث عن غير التائبين، حينما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر أبدا بدون توبة. أما إن تاب المشرك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذن قوله في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك أبدا بدون توبة. فإن لقي الإنسان ربه يوم القيامة وعليه من الذنوب ما عليه بدون أن يشرك بالله، رب العالمين يقول: يا ابن آدم في الحديث القدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. إذن شرط أن تلقى الله موحدا، إن لقيت ربك مشركا البعيد فإن الشرك أكبر الظلم. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن الذي يأتي بشرك مخلد في النار. ولذلك جاء على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة، وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مرة أخرى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من لقي الله مشركا مخلد في النار. يبقى آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، لكن يغفر من ما دون الشرك لمن يشاء تحت مشيئته سبحانه. لكن آية الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والشرك نعم، بماذا؟ بالتوبة. إن والشرك أيضا والكفر يغفران بالتوبة، وإلا فإن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في يوم من الأيام مشركين ثم أعلنوا إسلامهم وتابوا وعلموا أن هناك أمرا، أن هناك أمرا قطعيا من قطعيات الشريعة، أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله. إن شاء الله إخواننا تدخلوا تفسحوا في المجالس عشان إخوانكم الواقفين في الطريق، تفسحوا في المجالس، اجلس يا أخي اجلس. فصفة المغفرة لله تبارك وتعالى وصفة الرحمة لله سبحانه وتعالى صفات قطعية في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف في ذلك مسلم أبدا. ثم تأتي صفة العفو. العفو يأتي مع المغفرة، يغفر. كلمة يغفر، الغفران بمعنى الستر، ولكن الستر يستر الذنب، يستره فقط. تأتي صفة العفو لكي تمحوه، محو وإزالة، فيزال حتى من دواوين الكتب الحفظة، بل ينسى تماما، ينسى حتى من فاعله، لأن فاعل الذنوب حينما يغفر له رب ويدخله الجنة، حينما يتذكر الذكريات السيئة والذنوب التي فعلها قد تنغص عليه شيئا وتكدر عليه شيئا من حياته في الجنة، ويتذكر هذه الذنوب فتؤلمه وتكون فيها شيء من المنغصات أو المكدرات. والجنة دار السلام، سلامة كاملة، لا يوجد فيها أي منغص أو مكدر. فربكم الرحيم العفو الغفور سبحانه يزيل وينسي ويمحو تماما، فلا تذكر الذنوب، تذكرها حينما يعفو عنه. وفي كما جاء في حديث المناجاة، حديث المناجاة بين العبد وبين ربه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، إن الله تبارك وتعالى يدني العبد منه يوم القيامة، العبد الذي يريد أن يغفر له، نسأل الله أن نكون منهم، يدنيه منه سبحانه وتعالى ويستره، وينزل عليه كنفه ويستره، ويقول له بدون أن يسمع أحد من المخلوقات: أتذكر يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا وكذا؟ ويعدد على الإنسان ذنوبه، فإذا عدد عليه فالعبد يقرر بها ويقول: نعم يا رب أذكر كذا وكذا. رب يذكره، أحصاه الله ونسوه، فيذكره بجميع الذنوب، فالعبد يظن نفسه هالكا لا محالة، ذنوب كثيرة جدا، سيهلك لا محالة. فإذا برب العالمين سبحانه يقول: لقد سطرتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة، فيعفى عنها وتزال تماما ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. هذه الذنوب، تصور نفسك لو استطعت أن تذكر الذنوب التي ارتكبتها كل يوم، والإنسان منا للأسف نساي. يعني تخيل لو قيل لأي واحد منكم مهما كانت ذاكرته قوية تستطيع أن تكتب الذنوب التي مرت بك الأسبوع الماضي؟ والله لا تستطيع. الذنوب التي ارتكبناها في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الباطن وفي الجهر، كل هذه الذنوب نستطيع أن نحصيها لمدة أسبوع؟ لا. ولذلك يقول سبحانه: أحصاه الله ونسوه. نحن ننسى ذنوبنا، والإنسان اسمه إنسان، إنسان بينسى، ينسى. أول ناس هو أول الناس عليه السلام آدم، فنسي ولم نجد له عزمة، لكن رب العالمين يحصي كل شيء. فتخيلوا لو حسبنا على كل ذنوبنا، وهنا أملنا في اسم العفو سبحانه وتعالى، عفو ربنا تبارك وتعالى، العفو القدير، العفو الغفور سبحانه وتعالى. يعفو لدرجة أننا لا نستطيع أن نستوعب، لا نستوعب المعنى الكامل للعفو الذي يختص به رب العالمين، لأننا كما قلنا إن صفات الله عز وجل ليست كصفاتنا، وإنما ربنا له صفات الكمال، وله الكمال في الصفات، في كل صفة كاملة له الكمال فيها سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظرنا إلى صفة العفو، ما معنى العفو؟ العفو يأتي بمعنى الفضل، كلمة العفو تأتي في اللغة العربية بمعنى الفضل، والعفو بمعنى المحو والإزالة. فإذا نظرنا إلى اسم العفو سبحانه وتعالى الذي يتصف بصفة العفو، يعني الفضل، فضل ربنا واسع، هل يستطيع أحد أن يحصيه أو أن يقف على معنى الفضل في صفات الله عز وجل؟ خلق الله لنا فضل منه لنا، الإسلام فضل، الرزق فضل، الصحة فضل، كل هذه. هل أنت تظن أن الله يعطيك شيئا جزاء وهذا الشيء يكون من حقك؟ لا، لا يوجد لك حق عند الله عز وجل، وإنما كل شيء يعطيه الله إياك فهو محض فضل، محض فضل وإحسان وكرم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس لك حق عند الله، ولا يجب على الله شيء على الإطلاق إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. إذن كل شيء يعطيك إياه هو محض فضل. ولذلك يأتي في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي مسألة مسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل إبرة كده، إبرة وضعت في الماء ثم خرجت من البحر المحيط، خدت إيه؟ ما الذي تعلق بها؟ ولذلك يقول في الحديث الصحيح: إن الله يده سحاء الليل النهار، لا يغيضها كثرة الإنفاق. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ ما غاض ذلك من ملك الله شيئا. ملك ربنا واسع لا يتصور، مهما أعطاك ذو الفضل الواسع سبحانه وتعالى. ولذلك العفو من الفضل، والعفو من المحو والإزالة، يزيل الذنوب ويزيل عقابها سبحانه، ويمحو أثر الذنب نفسه من قلب الإنسان. ولذلك وجدنا أن عفو الله أمر لا يتصور، يعني يتصور أن يعفى عن الإنسان فيغفر له فلا يعاقب. العفو ألا تعاقب، إنسان أساء إليك كيف تعفو عنه؟ لا تعاقبه، لكن أن تعطيه منحة من عندك بعد أن أساء إليك، هذا لا يقع أبدا ولا يتصور. لكن رب العالمين سبحانه يبين أن إلا الذين تابوا، تابوا في سورة الفرقان يبين أن الذين تابوا وأصلحوا ماذا يحدث لهم؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، هذا عفو، عفو لا يتصور. ذنوب ارتكبها الإنسان في طوال حياته، واحد عاش 50-60 سنة، شرك وكفر وذنوب وقتل وسرقة وذنوب كثيرة جدا، ثم أعلن إسلامه، إسلام حقيقي، إسلام صدق صادق مع الله، ليس بمنافق وليس بمرائي. هذا الإنسان يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني الصحابة الذين كانوا في الجاهلية كل أعمالهم التي كانت في الجاهلية تنقلب السيئات حسنات، يبدل الله سيئات، يعني لو ارتكبوا مليارات السيئات تصبح مليارات حسنات. سبحان الله، أي فضل هذا؟ هو فضل من؟ فضل الكريم العفو سبحانه وتعالى، وربكم العفو يحب العفو. ولذلك كان في دعاء ليلة القدر الذي علمه المصطفى عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة، قال لها ماذا؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو يحب العفو. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا، كان رجل موحد ولكنه لم يعمل خيرا قط كما جاء في الحديث الصحيح، إلا أنه كان تاجرا كبيرا ذوي أموال، فكان يخفف على المعسرين ويقول للمحاسب إذا جاءك رجل معسر فتجاوز عنه يؤتى به يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، فيقول له ماذا فعلت هذا؟ يقول يا رب تجاوزت عن المعسرين. يقول نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، أنا أحق بذلك، أنت كنت تتجاوز عن المعسرين، معسر أتى إليك وعليه شيك أو عليك إمبيالة، ما تحبسوش، ما تدخلوش السجن، ده معهوش فلوس يدفع، تجاوزوا عنه، سلموله الكمبيالة، سلموله الشيك. فين التجار اللي بيعملوا كده؟ فين التجار الذين يشترون يشترون الآخرة ويشترون الجنة ويريدون رضا الله تبارك وتعالى، كما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء هم التجار الصادقون الذين يتجاوزون عن المعسرين، والذين إذا وجدوا أن الأسعار قد ارتفعت والناس يئنون من شدة الأسعار وارتفاعها لا يهمهم إلا أنفسهم، فيقول لا أنا هكسب من هذه الصفقة، لا يا أخي اتق الله وافعل كما فعل عثمان بن عفان حينما ارتفعت الأسعار خرج بتجارته التي معها وتاجر مع الله تبارك وتعالى وباع للناس بالسعر الذي كان قديما، لا بل تصدق على المحتاجين، فجعل التجارة لله كلها. أما التجار الذين يحتكرون، يحتكر يقول لك فرصتي جت، الفرصة دي في الأطعمة الضرورية وليست في الأشياء الكمالية، في الأدوية، في الطعام، في الشراب، في الأمور التي يحتاجها الناس ويقوم عليها، تقوم عليها حياتهم، أنت تكسب ملايين والناس يئنون والناس يقترضون، وقد يقترضون بالربا ولا يجدون حتى من يقرضهم بالربا، وأنت تدخم خزائنك ويتضاعف رصيدك، لا يا أخي، تذكر اليوم الآخر، المؤمن بالله واليوم الآخر يعمل حسابا لهذا، ويعلم أنه مهما كسب في الدنيا فإنه لن يساوي أن يكسب حسنة واحدة قد تنجيه يوم القيامة. الله يقول نحن أحق بهذا منه، أحق بالتجاوز، أحق بالعفو، اعفوا عنه، أدخلوه الجنة، يا ربي إنه لم يعمل خيرا قط، وليكن، ولكنه كان يعفو ويتجاوز، وهذه صفة الله عز وجل، صفة الله العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو. تصور لو أنت من العافين كنت محبوبا ممن يحبك الله، وإذا أحب الله عبدا كان من أولياء الله. تصور، هل رب العالمين سيدخل حبيبه النار؟ إذا أحب عبدا سيدخله النار، كيف؟ رب العالمين لا يدخل من يحب النار، وإنما الجنة دار أحباب الله ودار أولياء الله، فعلينا بأن نتخلق بهذه الصفة العظيمة التي دعانا رب العالمين أن نتخلق بها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وجاء في القرآن الكريم: فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا رب العالمين أمرنا بالفضل وأمرنا بالعفو ومدح العافين عن الناس سبحانه وتعالى في قول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، صفة الله صفة العفو، دعانا الله إلى أن نتخلق بصفة العفو، كما أن الله رحمن ورحيم ودعانا إلى أن نرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك جاء في العفو الأمر بالعفو وطلب العفو من الله عز وجل، فعلينا أن نتخلق بهذه الصفة، وليكن لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء صفته في التوراة، كما قال ذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص ورواه البخاري في صحيحه، قال: إن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. عبدي ورسولي محمد سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا صخب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. لا يدفع بالسيئة السيئة، لا يجازي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. انظر إلى قول ربك هذا، رب العالمين يعطيك حقك أولا، لأنه لو قال لك اعفو مباشرة يبقى الإنسان من الممكن أن يكون هناك في صعوبة على النفس. لا، يعطيك حقك في القصاص، خذ حقك في القصاص. شرع ربنا كتب عليكم القصاص، القصاص في القتلى والقصاص في كل شيء، والجروح قصاص، ولكن فمن تصدق به فهو كفارة له. وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح قصاص، لكن فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني أعطاك حقك، وبعد أن أعطاك حقك قال: هذه مرتبة العدل. أين مرتبة الفضل؟ أين المحسنون؟ أين المتقون؟ أنت تريد أن ترتفع فتنازل عن حقك. إذن مرتبة العدل القصاص، خذ حقك ومكنك من هذا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان من الأرض، الحاكم يكون معاه، الدولة معاه، الناس معاه، المجتمع المسلم معاه. قد قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، ولي الدم، سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولكن أعطاك الحق وقال لك: ومن حقك أن تعفو، فإن عفوت فهو أفضل. أين مرتبة المحسنين؟ اسمع: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع إن جزاء السيئة ليس سيئة ولكن سماه سيئة من باب المشاكلة، لأن جزاء السيئة هذا عدل وليس بسيئة، ولكن انظر إلى التعبير القرآني: وجزاء سيئة سيئة مثلها، باب العدل. فمن عفا وأصلح ماذا له؟ فأجره على الله. ما هو؟ الله الأجر عليه. تخيل حينما يكون الأجر على الله كيف يكون؟ لتذهب فيه النفس كل مذهب ولن تصل، لأن فضل الله واسع. والأجر إن كان حينما أقول فأجرك على فلان وفلان ده غني، أجرك على رئيس الملك الفلاني والملك ده معروف إنه يده يعني معطاءة، فما بالكم أقول لك أجرك على الله رب العالمين؟ أين المحسنون؟ أين المتقون؟ أين من يريدون أن يكونوا من أهل الفضل؟ ولذلك أمرنا الشرع بأن نتجاوز ونعفو، إن تعفو وتصفح وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الطائف حينما حدث له ما حدث، القصة معروفة والحديث في البخاري، حينما جاءه ملك الجبال وقال له إن أذنت لي الآن وأمرتني، ربي قد فوضني في أن أنفذ ما تقول، ما المطلوب؟ إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ليكن لكم في أسوة حسنة. فعل به أهل مكة ما فعلوا، وحينما تمكن له منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، الكل آمنون، كلهم قتلوا فعلوا الأفاعيل مع محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم الذين فعلوا أشياء غريبة معروفة في كتب السير، وضعوا الحجر على صدر بلال، تعذيب والفتنة التي حدثت في بطحاء مكة، ومع ذلك من أغلق عليه داره مش هيخرج، ماسك سلاح أمامنا اقفل عليك بابك أنت آمن، ادخل المسجد الحرام أنت آمن، دخلت دار أبي سفيان فأنت آمن، أمان للجميع. من انتهك حرمة البيت صلى الله عليه وسلم، من انتهك، حتى إنه حينما قال وأحدهم اليوم يوم الملحمة قال لا بل اليوم يوم المرحمة، يوم فتح مكة يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة وتعظم ويعظم البيت الحرام. هكذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الصديق الأكبر الذي يليه في المكان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر صديق في العالمين بعد الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه، بن ابنته عائشة زوج النبي، حرم النبي يتكلم في عرضها من مجموعة من المنافقين، وبعض المؤمنين للأسف يتورط في الكلام وتنزل صورة النور ويكون ممن تكلم مستحب أساسا، رجل من الصالحين ولكن للأسف وقع في هذه الفتنة وتكلم في الأمر ثم تاب. وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته ولأنه من المهاجرين، ينفق عليه أبو بكر، أنا أنفق عليك وأنت تتكلم في عرضي وفي ابنتي يأتي الكلام منك، أنت تساير المنافقين فيما قالوا. وطبعا مصطح تاب رضي الله عنه، لكن الكلمة أبو بكر شل في نفسه وقال والله لا أنفق عليه أبدا، لا أنفق عليه أبدا. فنزل قول الله تعالى ولا يأتلي، لا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل يقصد أبا بكر الصديق. انظر بصفة أبو بكر الصديق، أيها الرافضة الكذابون الدجالون المنافقون، ها هو القرآن يتكلم عن أبي بكر الصديق. ولا يأتلي أولو الفضل يحلف، يأتلي بمعنى الإلاء الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فضل وسعة غني، أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يقصد مصطح، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول أبو بكر حينما نزل لا بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، فيستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه من حلفه، وينفق على مصطح ويرجع المبلغ الذي كان يعطيه إياه. انظروا هكذا كان الصالحون. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أقولها لنفسي وأقولها لإخواني، للأسف بعضنا تيجي تقول له إلا فلان عمله سوى، ماذا فعل يا أخي؟ هل فعل مثل ما فعل من فعل بأبي بكر الصديق؟ هل فعل مثل ما فعل أهل مكة بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إياكم أن تكونوا ممن تستهويهم العقوبة. إن كنتم تحبون عفو الله وتريدون عفو الله فاعفوا عمن ظلمكم، واعفوا عمن أساء إليكم، اعفوا عن هؤلاء. شوف الآية القرآنية بتقول إيه؟ إن كنا نريد أن نكون من أهل، أما إن كان البعيد لا يريد أن يكون من أهل الآية فهو وما تولى يقول وسارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفات المتقين إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفق في حينما تكون الحياة معه مبلغ وحينما تكون الدنيا ضيقة عليه، في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه كما جاء في الحديث إلا زاده الله به عزة. والكاظمين الغيظ، أستطيع أن أنفذ غيظي وأن أنفذ لكنني أتذكر رب العالمين فأقزم غيظي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا من اتصف بهذه الصفات كان من المحسنين وكان محبوبا لدى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الكلام في العفو وصفة العفو والمغفرة كلام يطول، ولكن أريد منا أن نخرج من هذا المجلس الطيب المبارك وكل واحد منا أكيد أساء إليه كثير من الناس أو بعض الناس، ونحن أسأنا إلى الله، لم نسئ إلى الناس فقط، نحن أسأنا إلى الله وارتكبنا موبقات بيننا وبين ربنا. إياكم أن تظنوا أن أحدا من البشر خلى من الوقوع في الذنوب والوقوع في المعاصي، كلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، لم يقل مخطئ، خطاء كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن كل واحد منا أسيء إليه وظلم من بعض الناس، فعليه أن يقدم هذا الأمر لنفسه، والله ليس لأحد وإنما لنفسه، يا يعفو عمن ظلم. بعض الناس يجي تقول لك إلا ده، إياك إنك تكلمني عن ده، أنت الخسران. يوم القيامة يؤتى بالعبد فينظر إليه كما جاء في بعض الأحاديث فيقال له ستعفو هذه مظلمة فلان ابن فلان، فلان مظلمة، هذه المظلمة سيأخذ من أو ستأخذ أنت من حسناته بقدر كل ذنب مقدر له، رب العالمين قدر بعدله سبحانه وبقسطه كل شيء له مقدر. أنا أسأت إليك قد إيه؟ بكذا، هتأخذ مني عدد حسنات بس. طب لو عفوت ستأخذ ما لا يخطر ببالك، فأجره على الله، أيهما المستفيد؟ العافي. يبقى أنت فاكر لا أنا لن أعفو عنه أبداً. طب ما عفيتش عنه إلا يحدث، ما الذي سيحدث؟ ما الذي حين إن لم تعفو أنا أخش النار خالداً مخلداً فيها لأجل أنه ظلم حضرتك؟ أبداً. هتأخذ من حسناتي أو تعطيه من سيئاتك على قدر الذنب الذي يقدره الله. أنت ربما حاطط في اعتبارك أن الذنب اللي ارتكبه معك فلان ده يساوي الشرك أو أكبر من الشرك بالله، أبداً. إياك أن تظن هذا. خطيئة من ضمن الخطايا لها قدر معين ستأخذ من حسناتي. طيب لو أخذت انتهى الأمر، ورب العالمين إن عفى عنه سيدخله الجنة، ومن الممكن أن يكون أعلى منك في المرتبة. لكن لو أنت تنازلت وعفوت أنت المستفيد، لأنك ستأخذ أجر أكثر من 100 حسنة اللي كنت، مليار حسنة كنت هتأخذهم مثلا لنفرض، أنت الآن ستأخذ ما لا يخطر ببالك. فعليكم بالعفو، اجعل نفسيتك وشخصيتك فيها صفة العفو، لأن الله عفو يحب العفو ويحب العافين عن الناس. والعفو إن كان صفة من صفاتك كنت ممن يحبهم الله عز وجل، وكنت ممن من الممكن أن يجعلك الله سبحانه وتعالى من أوليائه. فاختر لنفسك، هناك ناس لك عندهم فلوس وظروفهم لا تسمح، اعفو يا أخي، تصدق يا أخي عليهم بالمال الذي عليك، مش محكمة، والشخص انت عارف ظروفه لا تسمح، وأحيانا ممكن هو نفسه يقول للناس بتدفعوا له من الزكاة. طب ما تتنازل انت يا أخي، أنت لست محتاجا، فلتتنازل. اعفو بين بعض، اعفو عمن ظلمك، صل من قطعك،